عبد السميع يا بطل، عبد السميع يا بطل، جينا الحمى يا شريف، ربنا هلال من ينكر اساسنا شريف. الجد شيخ العرب، الجد شيخ العرب، ابو زيد الهلال شريف، عارف بقول ايه من عندي اساس الجرد، عارف بقول ايه من عندي الاساس في الجرد، عرب هلال في تونس والحجاز ونجد، دمنهور واسيوط، وجمعنا الادله بجد في الحمر واسوان، وفي اذنا وبلاد السد في الاقصر وارمنط، وكومنبو زعيمهم فهد، في بينا عهد بنحن لكل شريف شريف. الجد شيخ العرب، الجد شيخ العرب، ابو زيد الهلال شريف، عارف بقول ايه من عند الاساس والجرد، عارف بقول ايه من عندي اساس الجرد، عرب بن هلال في تونس والحجاز ونجد، عرب بن هلال والحجاز ونجد، دمنهور واسيوط، وجمعنا الادله بكد في الحمر واسوان، وفي اسنا وبلاد السد في الاقصر وارمل، وكومنبو زعيمهم فهد، في بينا عهد بنحن لكل شريف. عبد السميع الحمى يا شريف، عرب بني هلال مين ينكر اساسنا شريف، الجد شيخ العرب، ابو زيد الهلال شريف، عارف بقول ايه من عندي اساس الجرد، عارف بقول ايه من عندي الاساس في الجرد، عرب والحجاز ونجد، دمنهور واسيوط، وبأسنا وبلاد السد والاقصر وارمنط، وكومنبو وزعيمهم فهد، في بينا عهد بنحن لكل شريف. اشوفكم يستريح بالي يلي رضاكم علي يا من رضا الباري يلي رضاكم علينا من رضا الباري يلي السعاده ورحت البال وياكم ارجو من الله ارجو من الله دخول القبر وياكم ارجو من الله ساعه النزع وياكم ارجو من الله بجد عدني وياكم يلي رضاكم علي سبب صلاح حالي.